قال لي ده عزاء، أصل جارنا مات النهاردة. فقلت له طيب ربنا يبارك فيك، أنا لا أستطيع أن أمنع فرحتك، يا رب يفرحك ويزيد فرحتك ويملى بيتك بالفرح والسعادة، بس ما كانش ممكن أن الفرح يبقى بكرة أو مبارح أو أي يوم تاني عشان راعي مشاعر جارنا الجميل ده اللي ابنه مات أو زوجته ماتت أو حصل عنده حزن. أو المسألة يا جماعة مراعاة أحاسيس. أنا لو فرح بنتي وتحدد ولقيت، وكان الفرح هتعمل في بيتي مثلا، ولقيت جاري حصل عنده حاجة زي كده، ظرف في موت أو غير ذلك، أقسم بالله يقينا لازم أجل الفرح يوم أو يومين أو أعمله في مكان تاني علشان ما تخلش الحزن على على على على جيراني. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. دي ذوقيات جميلة ومهمة قوي. فاحنا قلنا استخدام صوت السهرات يا جماعة عليه 100,000 خط نستخدمه باللين وبالعقل وبالرحمة وفي أوقات يقبلها أي إنسان، مش الساعة 3 بالليل واثنين بالليل وثلاثة الفجر واربعة الفجر يا جماعة. لا يا جماعة، لازم نراعي أحاسيس الناس ولازم نراعي مشاعر الناس. ما ينفعش أعمل فرح في الشارع وأفضل الأصوات ترن وتخبط طول الليل والناس نفسها تنام ومحدش قادر يتكلم، ولو راحوا يبلغوا محدش بيسأل، ومش معقولة تبقى العلاقة بين الجار والجار إن أنا أروح أبلغ وأعمل محضر في اسمه وجار يعمل فيها محضر. دي ما يبقاش علاقة بين مسلمين يا جماعة. عايزين نقول إن لازم يبقى فيه جو من الحب والألفة. عايزين نقول إن الجيران لازم يراعوا مشاعر بعض ويحبوا بعض أكتر من كده، ويسألوا على بعض ويطمنوا على بعض. ولما بقى عارف إن جاري عنده حد ميت لازم أراعي أحاسيسه، ولازم يعني أطبطب عليه واخده في حضني وأحاول أعزيه. ولما يكون عندي فرح لازم يشاركني في فرحي ولازم يفرح لفرحتي. فعشان نوفق دي مع دي لازم أنا أراعي ظروفه وأعرف ظروفه عاملة إزاي وهو يعرف ظروفي. أحيانا بيحصل موقف عجبني قوي قوي. مرة واحد كان محدد الفرح وكانوا أهل العروسة جايين من محافظة تانية، وكان الموضوع صعب إنه يتأجل، وكان جاره اللي قدامه ابنه مات، فما كان منه إلا إنه راح لجاره قال له سامحني والله أنا آسف جدا جدا، بس الناس جاية من آخر الدنيا والفرح المفروض يقام النهاردة، وأنا على عيني وعلى راسي ما أقدرش أعمل فرح، وابنك يعني الله يرحمه يعني. فالتاني راعى المشاعر بتاعته قال له افرح وأنا بنفسي هاجي علشان أهنيكم بالفرح ده. جزاك الله خيرا على ذوقك وأخلاقك، لكن أنت طالما الظرف غصب عنك فاعمل الفرح وربنا يفرح قلوبك يا رب العالمين. وبعدين من ضمن برضو وسائل إعلان النكاح الكلمة التي بتلقى في الأفراح، ولكن مش شرط يعني ما هيش شرط إن هي تبقى لازم في كل فرح لازم شيخ يقول لكم كلمة، لكن لو حصل فلا بأس بهذا. فربنا يبارك فيه جميعنا رب العالمين. تعالوا نشوف بقية آداب النكاح في ليلة العمر، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نكمل أداب الزفاف في السنة المطهرة وأداب ليلة العمر. تعالوا نشوف أن من ضمن الأداب تزيين العروس، أن هم يزينوا العروسة الزوجة لازم يزينوها بالأم بيوم بالموضوع ده. طبعا النساء ما شاء الله عندهم قدرة كفاءة على الموضوع ده ما شاء الله زي الفل. الحديث اللي ورد عن أسماء بنت السكن والحديث رواه أحمد بسند جيد أنها قالت إني قينت عائشة، قينت يعني زينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته لجلوتها. يعني دعوته لجلوتها يعني كانت أمنا عائشة كشف بعض الأشياء كده يعني عشان إيه يعني كزوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، فدعوته لجلوتها فجاء فجلس إلى جنبها فأتي بعص لبن، عص لبن قدح كبير فيه لبن، فشرب النبي ثم ناولها فخفضت رأسها واستحيت رضي الله عنها وارضاها وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني رواه أبو داود بسند صحيح عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة، يعني بعد وفاة خديجة رضي الله عنها وارضاها، وزوجيه بسودة بنت زمعة، وأنا ابنة ست سنين وأدخلت عليه وأنا ابنة 9 سنين، جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة مجممة فهيأنني وصنعنني ثم أتينا بي إلي، يعني زينوها وجملوها وعطروها وذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النهاردة كلت المشاكل النهارده موضوع الكوافيرات اللي هي مختلطه، اللي هي ايه اللي هي بيبقى راجل هو اللي ماسك الموضوع جوه، والعروسه بيخش اهلها زوجها وابوها واخوها وبيسلموها للكوافير ويقفلوا الباب ويكتب يافطه على الازاز كده ممنوع دخول الرجال. امال اللي جوه ده ايه؟ واخد بال حضرتك؟ وبعدين تفضل البنت جوه بتزين لمده ساعه او ساعتين، والعريس الان يكلم حماه يا عمي ده

لو كان هو طالب من حضرتك، انا في سؤال واضح، لو كان هو طلب من حضرتك ان انت مثلا تجيبي كاميرا في البيت، او ان اخوك مثلا يصورك على كاميرا معينه ديجيتال او غير ذلك، يصورك وانت بتتكلمي وانت بتسلم عليه وانت تقول له اخبارك ومين ايه والاولاد عاملين ايه الى غير ذلك، وهتبعتها له في كارت ميموري مع واحد من محارمك، او هيتبعت في بوسيله مامونه بحيث ما حدش يشوف الكارت الميموري ده، ويروح للزوج بحيث ان هو يشغله على الكمبيوتر يشوفك قدامه وتقول له ازيك وسلامات وازاي الصحه واخبارك ايه وبتاكل ولا ما بتاكلش وكلام ده كله، ما فيهاش اي مشكله. اما لو كان تصوير يعني محرم فلا يجوز هذا، فربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طيب، من ضمن برضو الاداب الجميله لليله العمر الجميله دي، ربنا يا رب يبارك في حياتكم يا رب ويملى حياتكم كلها طاعه لله سبحانه وتعالى، ان قبل اتيان الزوجه، سامحوني انا بتكلم بانفتاح مؤدب جدا جدا، لان انا مش عايزين نخدش حد، عايزين نتكلم برضو، لان كلام في موضوع لابد يكون له ضوابط برضو يا جماعه. عايزين نقول انه لا حرج في الدين، وكلمه لا حياء في الدين كلمه غير صحيحه. الدين كله حياء، وديننا هو دين الحياء، والحياء لا ياتي الا بخير، والحياء والايمان قرنا جميعا، فاذا ذهب احدهما ذهب الاخر. انما الكلمه الصحيحه ان احنا نقول لا حرج في الدين مش لا حياء في الدين. يعني قبل اتيان الزوجه لابد من مقدمات يا جماعه، مقدمات، لان في بعض الشباب بكل اسف ما بياخدش باله من المساله دي. دي بنت يا جماعه لسه ما زالت بكر، لا تعرف شيئا اصلا عن الحياه الزوجيه، وحتى لو كانت تعرف فيها اصلا يعني لم تدخل في مثل هذه التجربه. فرفقا بالقوارير ارحم هذه الشاب او الفتاه، ان بعض الشباب ورث مورثات خاطئه، وانا بقول خاطئه والله العظيم يا جماعه، ان لو ما كانش يثبت وجوده ورجولته في ليله البناء يبقى هو مش راجل. مين قال الكلام ده؟ وهل الرجوله فقط في هذا الموضوع؟ الرجوله موقف، الرجوله ايمان، الرجوله طاعه لله، الرجوله انك تحافظ على زوجتك وتحافظ على دينها وتحافظ على حياتها وتاخد بايدها لمرضات الله وللجنه. يا جماعه ايه دي المساله؟ امهاتنا الله يرحمهم رحمه واسعه، كانت الزوج يا جماعه جوزها يموت وهي لسه عندها 25 سنة تعيش حياتها كلها تقضيها عشان تربي ولادها وتقول مش عايزة حاجة من الدنيا. النهاردة بكل أسف ممكن الواحدة يبقى زوجها توفي وعندها 40 سنة وتقولك اتجوز ده تفتن. بتفتني بإيه؟ سبحان الله. ومش معنى كده أنا بحرم الزواج، اتجوزي ربنا يهنيكي ويبارك فيكي، لكن مش عايزين يبقى كل حياتنا هي فقط هي المسألة دي بس يا جماعة. المسلم دي أهداف أعظم وأجمل وأجل من كده. فاللي عايز أقوله رفقا بيها ورفق وبالراحه، والمولى عز وجل بيقول بكل، شوف سبحان الله، شوف الادب القراني العظيم للتعبير عن هذه المقدمات، قال ايه؟ وقدموا لانفسكم، الله، نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم، لكن بشرط وقدموا لانفسكم، من خلال سامحوني القبله والاحضان الى غير ذلك، ان انت تقدم علشان الزوجة. يعني ما ينفعش يا جماعة يبقى الموضوع خط لزق، لأن الزوجة بتفزع، دي لسه بنت يا جماعة. فلازم يا شباب المسلمين لازم تراعى هذه المسألة، إنك تكون يعني الموضوع فيه تدريج وفيه تقديم للنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل جابر بن عبد الله فقال له تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتمازحها وتمازحك وتضحكها وتضحكك؟ بإذا المسألة لابد لها من تقديم، دي حاجة. حاجة تانية يا جماعة، اوعى حد ينسى الدعاء، الدعاء عند اتيان الزوجة، ربنا يحفظكم، لأن في كتير جدا بيقولوا ما عرفناش الموضوع ده، وفي كتير بيقول نسينا، واخد بالك؟ وكان نتيجة هذا أن يشارك الشيطان في هذا النسل بكل أسف، ويطلع الأولاد ربنا يعفونا فيكم أخلاقيا تعبانين، ويقول لك العيال دول عاملين كده ليه؟ مين معانا الشريف؟ الأخت رشيدة من المغرب، السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوك يا شيخ، أنا فرحان لأني أولا كلمتك ربنا يفرح قلبك يا رب. وأخيرا شفت لي اتصال معك. المشكلة اللي عندي هو أني عندي مشاكل كثيرة مع زوجي. المشكلة أني كنحاول نوفر لي جميع الحاجات اللي هو كيبغي، وما نخرج من الدار غير بإذنه، وما لاني حتى ندور عائلتي أو احتقارا منه، وكيعاملني بواحد المعاملة سيئة جدا. نعم. فأنا والله مش عارفة واش نطلب منه الطلاق ولا لا، ولا مش عارفة يعني. طيب السؤال واضح يا أخت رشيدة. عايز أقول لك حاجة، أنا طبعا يعني في كلمات معلش ما فهمتهاش، وفي كلمات فهمتها. مجمل الموضوع أظن فهمت إن هو معاملته سيئة لحضرتك، وبيضرب أولاده، وبيتعامل معاك معاملة غير طيبة. عايز أقول حاجة يا أخت رشيدة، عايز أقول لك يا جماعة، ما ننساش فعلا إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. زوج بيبقى شرس وأخلاقه صعبة وبيتعامل معاملة غير طيبة وبيضرب وبيخبط، ندعي ونلجأ لربنا ونقول له يا رب مالناش غيرك، تقولوا كده قولوا يا رب مالش خيرك حنن قلب زوجي يا ربي، يا ربي خليه إنسان رقيق معايا، يا ربي خليه يحن على أولاده، قادر ربنا يحول هذا القلب. أما إن كان إنسان خلاص هي دي أخلاقه، خبط ورقع وضرب وشتايم وما بيصليش وبعيد عن ربنا في الوقت ده، فحكموا من أهليه وحكموا من أهلها، نجيبهم يحكموا ما بيننا ويعقلوه، مرضيش خلاص يبقى في الوقت ده بقى يعني إيه فآخر الدواء هو الكي، يبقى بعد كده الانفصال. ماشي. الأخ محمود السلام عليكم. وعليكم السلام. مين؟ الطفل. السلام عليكم. أيوة محمود. السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام. أنا بحبك في الله محمود. ربنا يخليك محمود، ربنا يبارك فيك حبيبي. أنا نفسي أشوفك أوي. ربنا يبارك فيك حبيبي. ما أنت شايفني بس أنا مش شايفك بقى، بس شايفك بقلبي يعني. إن شاء الله. ربنا يبارك فيك حبيبي. طب هو كان في حضرتك البرنامج اللي هو بتاع قناة الناس دول الاطفال. نعم. حضرتك بقيت تعمل ما بقتش تعمله ليه؟ ان شاء الله حبيبي يرجع قريب ان شاء الله، ويعنينا ليك حبيبي. احنا عملنا كتب لكن ان شاء الله نعمله بقى على الهواء ان شاء الله، يعني ربنا يبارك فيك حبيبي. والاخ محمد من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله استاذ مصطفى محمود. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمد، بارك الله فيك. عندي سؤال. اتفضل. انا مزوج هنا في فرنسا. نعم. وعندي عقد زواج مدني فرنسي. نعم. وما تحتليش فرصة لإلقاء عقد عربي. نعم. أريد من فضلك أريد جواب عند هذا. هل يعني يعني يعني يعني عقد يعني عقد فرنسي وعقد، ما أنا مش فاهم يعني عقد فرنسي. عقد فرنسي مدني يعني ايه؟ زوجته هنا في فرنسا. لا ما اقصدش يعني ايه عقد فرنسي مدني. ما فيش عقد عربي. انت دلوقتي فرنسيه؟ لا عربيه. عربيه. اهلها كانوا موجودين؟ كانوا موجودين وكان فيها شهود مثل الزواج العربي. طيب جميل جميل. مدام السؤال واضح استاذ محمد، مدام ان الولي بتاعها كان موجود الحمد لله رب العالمين، لو تزوجته في مكة زي ما تزوجته في امريكا، مدام الولي موجود والشهود موجودين والحمد لله تمت الزيجة وزوجتك ابنتي او موكلتي قابلت خلاص كده تم النكاح الحمد لله والزواج صحيح 100% فيش اي مشكلة، بصرف النظر ان تم في فرنسا او تم في اي مكان، ربنا يتقبل يا رب العالمين. استاذ محمد من مصر السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا استاذ محمد. الله يسلمك. ربنا يعينك. والله العظيم احنا بنحبك في الله. والله العظيم حظك الذي احسن فيه، ربنا يخليك. والله ان شاء الله انت كنت سبب من هدايتي ان شاء الله. ربنا يتقبل يا رب. ورجعت لدينك الحمد لله يعني. ربنا يتقبل يا رب. والمدام اتحجبت على كنت انت السبب يعني ان شاء الله. ربنا يتقبل يا رب ويبارك لك فيها رب العالمين. الله يخليك. الله يبارك فيك. كنت عايز بس سؤال يا شيخ. اتفضل. الوقت هي ان شاء الله تنقبت يعني تمام يعني ما شاء الله. ممكن عندي يعني احنا في اسره في عيله كده ماشي. اخواتي وكده بالنسبه لاخواتي يعني بالنسبه للحجاب بالنسبه لهم تكشف عليهم ولا كله تمام؟ طيب اقول لك يا استاذ محمد، بص اخويا حبيبي ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، ما دام هي انتقبت خلاص فلا يجوز ان هي تكشف وشها قدام اخواتك الشباب او قدام ولاد عمك، انما يجوز انها تكشف وشها قدام والد حضرتك وقدام والدتك واخواتك البنات، اما اخواتك الشباب فما يجوز ان هي تنكشف قدامهم، لان النبي عليه الصلاه والسلام حديثه في الصحيحين بيقول اياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله ارايت الحم اللي هو قريب الزوج اخوه ابن عمه ابن خالته، قال الحم والموت الحم والموت. فربنا يبارك فيك، وده مش تزمت ولا حاجه والله، ده حفاظا على الزوجه ما دام هي انتقبت واختارت هذا الطريق، ربنا يبارك لك فيها ويحفظها لك رب العالمين. استاذ هلالي من المغرب السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. أحبك بالله. أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يعزك ويحفظك. أحبك بالله كثيرا وأنت ترى يوم الفارغ الصبر. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. أريد رقمك يا شيخ محمود. عيني حاضر، خذ من كنترول يا أستاذ هلالي، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. الله فيك وكرم أمثالك يا شيخ. الله يخليك ويعزك، أمين يا رب العالمين. فمن ضمن يا جماعة السنن الجميلة أو الآداب الجميلة يا جماعة التسمية عند إتيان الزوجة، أوعى حد ينسى، يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم في أحلى درجات الصحة بيقول لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال، احفظوا بالله عليكم بالله عليكم احفظوا، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا،